كلامنا أيها الإخوة الكرام عن تربية الأولاد، وإحنا ما زلنا في مطلع سورة القصص تقريبا منذ سنة أو قريب من سنة، ونحن نتكلم في قول الله عز وجل ونمكن لهم في الأرض، وبنتكلم عن جيل التمكين ومواصفات جيل التمكين. المستعجلون يستطولون هذه الخطوات نازل إهمال تربية الولد، مشاكله مؤجلة. هذا الجيل المهزوم إنما هو تربية آباء لا يعرفون شيئا عن الإسلام. هذا الجيل المهزوم الذي يملأ الدنيا الآن ابن لأب جاهل ما كان عنده انتماء البتة. لذلك هذا هو حصاد الهشيم. لما نقول الولد وتربية الولد والاهتمام بالولد، لأن المسألة مسألة وقت فقط، تخيل أن هذا الجيل جيلنا وجيل أبنائنا بعد 70 سنة مثلا، أليس أولاد جيلنا هم الذين يحكمون، هم الذين يتخذون القرار؟ المسألة مسألة وقت. 50 سنة في عمر الأمم لا تساوي طرفة عين. صلاح الدين الأيوبي استرد بيت المقدس بعد ما ضاع 90 سنة في أيدي اليهود، في أيدي الصليبيين. فليكن 90 مثلها ويرجع البيت. هذا هو الدواء الناجع الأمثل. اتسع الخرق على الراقع. احنا بنربي أولادنا حتى لا نسقط من ميزان الحق، وحتى لا ينظر الله، ينظر الله عز وجل إلى الأرض فيمقتها كلها ويستبدل بهؤلاء الناس رجالا آخرين. ربنا سبحانه وتعالى عاتب الصحابة فقال إلا تنصروه فقد نصره الله. نزلت في غزوة تبوك، والهجرة بينها وبين غزوة تبوك 8 سنين، يعني تأجل هذا العتاب 8 سنوات. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين ذوما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لأن غزوة تبوك كانت غزوة من أشق الغزوات على الصحابة، جيشها اسمه جيش العسرة، جاء في قلة مال وفي حر شديد وسفر بعيد طويل. قلة مال لسه الاستمار فاضل لها شهر وتقطف وتباع في الأسواق ويحصل رواج تجاري بعد شهر واحد، فلا يوجد سلعة ولا فاكهة تباع ولا تشترى، في أموال مجمدة. طيب في غزوة أين المال؟ لا يوجد مال. فقام عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال هذه 1000 بعير بأحلاسها وأقسامها. ثم ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى البذل والفداء والتضحية، فقام عثمان مرة ثانية قال هذه 1000 بعير بأحلاسها وأقسامها في سبيل الله. فندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس، فقام عثمان مرة ثالثة وقال وهذه 1000 بعير بأحلاسها وأقسامها في سبيل الله. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يضرب فخذه بيده ويقول ما على عثمان ما فعل بعد اليوم. جهز جيش العسرة من جيبه، جيش العسرة من جيبه. فكان فيه عجز في المال وحر شديد. هذا الحر تكييف بارد شديد البرودة بالنسبة لمن للصحابة وجو الصحابة في غزوة تبوك. تكييف شديد البرودة. الجو اللي احنا بنتصبب منه عرصا الان تكييف شديد البرودة. وفي نفس الوقت المسافة طويلة جدا قطعوها في 21 يوم سيرا على الاقدام. 21 يوم سيرا على الاقدام وسايب الزرع بتاعه بعد شهر بعد 20 يوم سيقطف الثمار. يبقى هو رايح الغزوة وخايف على الثمار وعمال يعني ينعي حظه. كان بينتظر الحصار علشان خاطر يتروش. هذه الاشياء مجتمعة اظهرت المنافقين في المجتمع المدني. وجاءوا يقولون ان بيوتنا عورة وما هي بعورة. واغتر بعض المؤمنين الصادقين فتخلفوا بسبب هذه الظروف الشديدة. في هذه الظروف الشديدة وبدأ بعض المخلصين زي كعب بن مالك وهلال بن ميل الوقيف ومرارة بن الربيع وجماعة بدأوا يتخلفوا. وانكشف المنافقون 84 منافقا وقالوا ان بيوتنا عورة وما هي بعورة. وقالوا لا تنفروا في الحر. في هذه الظروف ربنا سبحانه وتعالى عاتب الصحابة. مش عايزين تخرجوا ليه؟ تنايمين ليه؟ ليه انتم كسالة؟ الا تنصروه الان فهو مستغن عنكم، ليس بحاجة اليه. سينصره الذي نصره لما كان ثاني اثنين دوما في الغار بغير كسب واحد منكم وبغير تأييد واحد منكم. الا تنصروه الان فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. وقال لهم يهددهم إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. شوف التهديد، لا تنفر وتتقاعد، يعذبه عذابا أليما ويكتف به ويأتي بقوم يحبهم ويحبونه. يحبهم ويحبونه، الانتماء ودعية الانتماء. رجل في الصعيد لما بيقتل قتيل بيلبس طرح، يقول بلسان حاله ومقاله، يقول هو امرأة حتى يأخذ بالسأل. رجل عربيد سكران طول عمر، اول ما افاق على الملك يعني دنيا كلها دنيا. امرؤ القيس، امرؤ القيس الشاعر الجاهلي المشهور المعروف، طول حياته ليلنا خمر، طول حياته كده سكر عربيد. فافاق يوما من شرب الخمر وقد قتل ابوه، فقال لك لا، لابد ان احنا نطلب الملك. وخرج هو وصاحب له الى بلاد الروم. فلما تجاوز الحدود بكى صاحبه لما نأت به دياره. فقال يصبره: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وايقن ان لاحقان بقيصرا. فقلت له: لا تبك عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. إذا متنا في طلب الملك سوف يعذرنا الناس. أهو في واحد بقى ممن دنت وتدنت همتهم أخذ الأبيات دي وعمل لها تشطير على نفس البحر والقافية، لكن للناس فيما يعشقون مذاهب. رايح هو واحد صاحبه يتغدوا عند واحد صاحبهم وهم فاكرين بقى انه حياكلوا لحمه، ففوجئوا. فعلى طول اول ما راى المائده المستديره وطاشت احلامه وراى الخصب الفاجع انشد يقول: اتانا غنيمي بالفطير واحضرا، وكنا حسبناه دجاجا محمرا. بكى صاحبي لما رأى اللف دونه وأيقن أن الجوع كان مقدرا. فقلت له: لا تبكي عينك، إنما سنأكل لفتا أو نموت فنقبرا. أو كل واحد له مذهب في الدنيا. ده رجل بيسعى إلى ملك، وده رجل بيسعى على ملء البصر. طب ده رجل بيقول: نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. الناس سيعذرون إنه مات وبيطلب الملك. طيب لو احنا متنا بقى وتركنا هؤلاء يعربدوا ويسبوا الرسول عليه الصلاة والسلام، ماذا سيقول الجيل الذي يأتي بعد ذلك؟ سيلعنوننا، سيسبونا، سيتهموننا بخيانة الأمانة. ولذلك هذه مسألة خطيرة، لابد كل مسلم يكل انتماء من حسنات هذه المصيبة الفادحة، انها انهبت شعور العوام. فيه ناس كانوا ماشيين غافلين في الدنيا، صار الإسلام قضية بالنسبة لهم الآن. انهبت الشعور، وناس لم يكونوا يتحركوا أبدا. ويا ما قلنا لهم، كثيرا ما قلنا: يا جماعة افعلوا، يا جماعة استيقظوا. لا يستيقظون، ولسان حالهم يقول: يا قوم لا تتكلموا، إن الكلام محرم. ناموا ولا تستيقظوا، ما فاز إلا النوم. القضية دي بتلهب الشعور. الإسلام لازم يكون قضية. كل يوم لابد نتكلم عن الإسلام في البيت. لازم يكون فيه جزء من الوقت بين الرجل ومرأته نتكلم عن الإسلام وقضايا الإسلام. ونتكلم بدل ما نقول الولد يدخل طب ولا هندسة، نقول الولد ماذا سيفعل في الآخر. كلهم جعانين، حتى الطبيب اللي كان بيقوله خمسة عين زمان، الطبيب أبو خمسة عين دلوقتي خلعت عين. في أطباء لا يجدون ثمن العيادة، والله العظيم في أطباء يستحقون أموال الزكاة. أطباء يستحقون أموال الزكاة، بتوع خمسة عين، عربية وعيادة وعروسة وعزبة وإيه كمان وعيادة ولا عمارة. أهو كان ده كان زمان العز، وبرضه العز فيها عين برضه. في أطباء الآن لا يجدون، مربين في الوحدات الريفية ولا ينبئك مثل خبير. فخلاص المسألة ما عادش فيها تمايل. أنت عمال تفكر في مستقبل الولد، ماذا سيفعل الولد؟ أهو العينة بينها، هو تعاني أمتنا. لكن شوف أمتنا بتعاني بعد 70 سنة من الإهمال. يسأل المشاكل. ولذلك احنا بنقول المسألة مسألة وقت. هذا الرسم المرسوم له فضيلة، له فضيلة. لذلك يبتلي الله عز وجل عباده بالمحن، بالمحن. سب النبي صلى الله عليه وسلم ورسمه على هذه الصورة لا ينبغي أن يمر. احنا بين نناشد القيادات السياسية، بنقول: نحن متأكدون أننا لو دخلنا في حرب سننتصر، إن الله معنا. مهما كان معهم الرؤوس الذرية، لكن ادخلوا الحرب بالانتماء إلى الإسلام تغلبوا وتنتصروا. احنا مرغ أنفنا في الرغام رغما عنا. 15 مليون يفعلوا بألف مليون منتسب إلى الإسلام على عجره وبجره، يعني يكون كل الأفاعيل دي. استلهم القوة واستلهم الانتماء من تصرف الجيل الأول، وكيف أنهم عزوا وسادوا بحبهم للنبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يفدونه بالآباء والأمهات ولا يدفعون عن الصدق في ذلك.